طبعا استطرت الآن هذه المظلومية، مثلا مظلومية المرأة، أرجع لها أنا رحت عنها شوي. هذه المظلومية جعلت كثير من النساء عندها نظرة عدائية ونزعة عدائية ونزعة مش عارف إيش، ونزعة للانحراف، ونظرة مختلفة للأحكام الشرعية وإلى آخره. فأنت لابد أنك تنزع هذا. طيب أنا كيف أنزع الآن هذا اللي يبحث عن شهرة، وهذا اللي عنده تسميم في المصدر، وهذا الذي عنده الله يبارك فيك انسحاق ثقافي، وهذا الذي عندها وهم المظلومية المطلقة؟ هذا كيف تعالج هذه القضايا؟ هذا أول يعني هذا القصة الآن، هذا البحث. واللي عندها مظلومية هذه مهما كلمتها بطرح عقلاني للمعلومية ما راح تفهم منك، ما تفهم إلا بطرح عاطفي. ولهذا كثير من يعالجون الشبهات ويناقشونها ما يفهمون هذا الموضوع، أنه لازم طرح عاطفي. ما تفهم ولا يفهم حتى اللي عايش نفس الحالة. مثلا إنسان مثلا خرج من، ومرات تجي مجموعة تسميم مصدر مع عاطفة، يعني مثلا بلد مثل العراق حصل احتلال كذا كذا كذا، حصلت حروب، ملت الناس من الحروب، مذهب تعبان الاثنى عشري الى اخره، تسميم في المصدر، بدأ يصور لهم ان الطائفية الطائفية الطائفية مش عارف كذا صار، والدين الشيعي عنده هو اللي يمثل الدين الحقيقي، يصير وجبة جاهزة للانحراف للعلمنة او الالحاد او غيره او غيره. علما وتجد امريكا مبرأة مما حصل، ما تنذكر امريكا، ينذكر دائما الطائفية وغيرها، امريكا نادر ما تذكر مع انها احتلت البلد ودمرته. الانظمة العلمانية اللي مرت سواء بعثية او شيوعية او غير ذلك مبرأة مما حصل. طيب فمثل هذه الأوامر اصلا لا تذكر، والله المستعان. طيب كيف تعالج هذه كلها؟ طبعا ما يعالج، تعالج يعني الوعظ القرآني حقيقة، الوعظ مهم جدا في معالجة هذا الموضوع، التربية، التنبه إلى نوازع الناس، نوازع الناس لحب الشهرة، نوازع الناس. يربي المربي نفسه، المدرس لابد أن ينتبه لهذا، المعلم الأب لابد أن ينتبه. وموضوع النوازع هذا لابد أن تنتبه له جدا. يعني الناس مثلا إذا مجتمع منتشر فيه الإرجاء يكون عنده نزع للغلو في التكفير كردة فعل. أنت لما يشوفك تحارب هو يروح، وهذا أحد أسباب انتشار غلو في التكفير بين بعض الجماعات أو بعض المجاميع. عنده خوف من الاستبداد أو إشكالية مع الاستبداد، الصين عنده نزعة إلى الفوضى، وهذا أحد أسرار إشكاليات الجماعات الجهادية اليوم، في نزعة إلى الفوضى. يعني نزعة غريبة إلى فهم غريب جدا للشريعة والرقابة وغير ذلك، ويعني وتقويم الحاكم إلى مستوى واصل إلى مرحلة قارب شوي من الفوضوية، وعدم مراعاة الخصوصية في حال الحرب وغيرها. طيب أي واحد عنده انتقادين يروح يدمر الدنيا. ثانيا تسميم المصدر إيجاد مصادر أو التعب على التوعية وعلى ضرب أساس هذه الأمور، حتى مثلا هذا وإفهام الإنسان علته، يقال له ترى هذه طريقة الغرب في التفكير ما هي طريقتك، وأنه الإشكالية فيها 1 2 3، وأنك لازم تفهم هذا منين جاب الفكرة، ولازم تحاكم هذا الفكرة بناء عليه وشوفه هل هو أصلا هذا الفكرة متسق فيها، لا تجده متناقض فيها. ثم هذه الفكرة هل انطلق فيها من أصل يمكن أن يكون مسلما به عندي وعندك أصلا حتى نسلم به ثم نتعامل مع الأمر على أنه إشكال، نكتشف أنه لا. فلا بد يعني من قضية إعادة الهيكل، فلا بد أن نفهم معدن الشبهة. ممكن بسهولة نرد على عشرات الشبهات المتعلقة بالبخاري والقرآن وكذا ومكة البتراء وإلى آخره، ولكن ستبقى الشبهات تتدفق ما لم يسد منبع الشبهة، معدنها الأساسي الأصلي. والله المستعان.